والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي المبهمات التي تضمنتها سورة يوسف عليه وعلى نبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام. وبعد سورة يوسف سورة الرعد، وسورة الرعد سورة من السور التي نزلت بمكة المكرمة على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والسورة تتضمن 43 آية، وفيها من المبهمات في الآية 7، يقول الله رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. عندنا الإبهام في قوله الذين كفروا، وفي قوله منذر، وفي قوله هاد. في تفسير الإمام الطبري أن الكفار في هذه الآية هم مشركو قريش، هم مشركو قريش. ويقول الذين كفروا أي مشركو قريش لولا أنزل عليه، يعني على محمد صلوات الله وسلامه عليه، آية من ربه، يعنون بالآية المعجزة. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين أن المنذر في الآية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال غير ابن عباس كعكرمة: المنذر هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والهادي هو الله تبارك وتعالى. وقال أبو العالية: المنذر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والهادي أي الإمام والقائد، أي الإمام والقائد. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه منذر وهادي، فيه الاثنتان معا، هادي كقائد وإمام. ومن قال إن الله هو الهادي قال: ولكل قوم هاد، أي الله تعالى الذي يملك هداية كل قوم. والهداية كما تعلمون تأتي في القرآن على أنواع: هداية البيان والدلالة، وهذه جعل الله منها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية التوفيق والسداد، وهذه لم يجعل الله لبشر فيها حظا، إنما هي له سبحانه وتعالى. لذا الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد محاولته مع عمه أبي طالب في مرض وفاته، لما جلس منه وقال له: يا عم، كلمة تكلم بها وحاج لك بها عند ربي، قل يا عم لا إله إلا الله غير أن أبا طالب نظر إلى صحبته وكان في الجالسين أبو جهل وغيره، فقالوا له لا بل على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال أن قال على ملة عبد المطلب ثم مات. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لعدم إسلام عمه، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هنا الهداية في الآية هداية التوفيق، يعني يا محمد أنت لا تملك قلوب العباد، إنما يملك القلوب علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك المنذر في الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق، والهاد أو الهادي في الآية إما أن يكون العائد يعود على الله تبارك وتعالى وهو الذي يملك تقليب القلوب، أو فيها هداية الدلالة ومنها للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. الموطن الثاني في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الضمير في له، وكلمة معقبات وكلمة من أمر الله، ثم قوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. له معقبات من بين يديه، يعني لابن آدم، لابن آدم معقبات يعتقبونه في ليله ونهاره. يعتقبونه لحفظه، يحرسونه. لكن أريدك أن تفطن لشيء، يحفظونه من أمر الله. كلمة من بتأتي للتبعيض لتدل على جزء الشيء يعني على بعضه، وتأتي بمعاني أخرى، تأتي بمعنى الباء، بمعنى الباء. فعلى كونها للتبعيض يصبح المعنى كالآتي: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الذي وكله إليهم. يعني الله تعالى أمر الملائكة بحفظ بني آدم، أمرهم بحفظ بني آدم، فهم يحفظونهم من الأمر الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به. يبقى هنا من للتبعيض، يعني حفظهم لابن آدم جزء من مهمتهم، جزء من مهمتهم. هل مهمتهم الحفظ فقط أم مهمتهم العبادة لله تبارك وتعالى ثم حفظ بني آدم؟ هم أصلا الله تعالى قهرهم على طاعته، ليسوا مخيرين كالآدميين والجن، إنما قهرهم الله على طاعته. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون، هؤلاء هم الملائكة. لذلك مهمة الملك ليست حفظ بني آدم فحسب، بل مهمته أن يعبد الله تبارك وتعالى، ومن مهمته كذلك أن يحفظ بني آدم. يبقى له لابن آدم معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمام ومن خلف، يحفظونه من أمر الله الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به. يبقى حفظهم لابن آدم أمر من الله أم لا؟ أمر من الله. هذا على أن من للتبعيض. أما إذا كانت من بمعنى الباء، من بمعنى الباء، يبقى المعنى يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني الله تبارك وتعالى لا يغير ما في الإنسان من سوء طوية وسوء همة حتى يسعى لتغيير نفسه. الله تعالى لا يغير النعمة التي أنعمها على الناس إلا إذا غير الناس سوء طواياهم وأحسنوا فيما بينهم وبين مولاهم سبحانه وتعالى. ولذلك في الآية الثانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الطامع في التيسير يسلك سبيل التيسير، والطامع في التغيير يسلك طريق التغيير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني لا يملك أحد أن يدفع مقدورا قدره الله تبارك وتعالى. لذلك الله تعالى يقول: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا قضى الله قضاء فقضاء الله لا يرد، فقضاء الله لا يرد. وإذا قدر تقديرا فلا يملك أحد أن يرد تقدير الله تبارك وتعالى. لذلك في تفسير الطبري أن رجلين من أهل الشرك، رجل كان يقال له أربد ابن المغيرة، والآخر كان يقال له عامر ابن الطفيل، وكانا كافرين، وكانت لهما شوكة مع الكفر، كان لكل منهما أتباع، كان لكل منهما أتباع. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما تعطينا يا محمد لو آمنا بك؟ ما تعطينا؟ فكما في الطبري قال: أما أنت يا عامر فسأجعلك على رؤوس الجند، سأجعلك على رؤوس الجند، وأما أنت يا أربد فسأقطع لك كذا من الأرض. فقال عامر بن الطفيل: تجعلني على رأس الجند؟ يعني أنا تحت أمر، تحت أمرك؟ لا، بل إن آمنت تقسم الأمر معي، لك الشرق ولي الغرب، لك الشرق ولي الغرب، إلا تفعل لأقلبن عليك الدنيا كلها. قالوا: ما عملتش كده، إني ذاهب إلى المكان الفلاني سأجمع لك وسأقلب عليك. خرج عامر ابن الطفيل وخرج أربد ابن المغيرة، خرج معا على وجه الغضب، فأرسل الله تبارك وتعالى صاعقة صيف، صاعقة صيف نزلت على عامر فصعقت، فصعقت، والآخر كذلك بلي ببلوة فما خرج منها. فالآية: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه، وما لهم من دونه من وال، من الذي يتولاهم غير الله تبارك وتعالى. لذلك العبرة ليست بخصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ. أي بلاء يرسله الله تبارك وتعالى لا يقوى مخلوق على كشفه، إنما لا يكشف البلاء إلا من ابتلى. لذلك الله تعالى دلنا على ما يكشف البلاء، دلنا على الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء والقضاء يعتلجان، أيهما كان أقوى عاد بصاحبه؟ لما دلنا الله تعالى على ما يكشف البلاء دلنا على الدعاء. والدعاء قدر أم لا؟ الدعاء قدر، والنازل من السماء قدر. إذا كان الدعاء أقوى من القضاء عاد بالقضاء، وإذا كان القضاء أقوى من الدعاء رجع بالدعاء. لذلك عليك أن تفهم أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في أرضه ولا في سمائه، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. عندنا كلمة خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا لمن وطمعا لمن؟ إذا أنشأت سفرا وخرجت من دارك وأهلك، خرجت مسافرا وأنت في السفر أبرقت السماء، هل تفرح أم تخاف؟ المسافر لما السماء بتبرق كده بيخاف ولا بيفرح؟ بيخاف. يبقى خوفا للمسافر، خوفا للمسافر، لأن البرق ده يعني ممكن تحدث معه حوادث ضخمة، حوادث ضخمة. يبقى هو طالع خايف على نفسه، وفي نفس اللحظة خايف على أولاده. وكان زمان كده تقريبا يعني من 21 سنة تقريبا كده 96 كانت السماء كده أمطرت في شهر 5 تقريبا أو في شهر 6، وكان البرق قد ملأ أجواء السماء، وكان كده يمت أبو حماد تحديدا في قرية اسمها كفر حافظ، اسمها كفر حافظ. سقط كده بقى يسقط من السماء ألواح ثلج، ألواح اللوح 2 متر لوح، قطعة من إيه؟ من السحاب، قطعة مطر مترين تنزل كده مرة واحدة كده. فالأمور طبعا تتصور بقى لما تشوف البرق كده والرعد واشتغل كده، المسافر بخاف، يخاف على نفسه ألا أرجع، ويخاف على أولاده ألا يراه. لذلك هو الذي يريكم البرق خوفا، خوفا لمين؟ للمسافرين، وطمعا للمقيمين. المقيم بيبقى طمعان، ما البرق اللي بيتبعه مطر، لما يتبعه مطر وجه الأرض بيخضر ولا لا؟ بيخضر. يبقى معناها أصبح للماشية طعام، وأصبح لها سقيا وشراب، وما دام الماشية سترعى والضرع سيمتلئ، سيعود امتلاء الضرع على الصغير وعلى الكبير. إذن في المطر والرعد والبر منفعة للمقيم، وخوف على المسافر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافر يخاف الأذى والمشقة، وطمعا للمقيم يطمع في البركة والمنفعة، ويسبح الرعد بحمده. الرعد يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الرعد في بعض كتب أهل العلم يقولون هو اسم ملك، اسمه الرعد، ويقولون هذا الملك من سكان السماء الثانية، وفي السماء الثانية قطع المطر التي إن أذن الله تبارك وتعالى أن تمطر السماء، الرعد يسبح، اللي هو الملك يعني يسبح، فتنزل هذه القطع إلى إيه؟ إلى الغيوم، ثم يكون المطر، ثم يكون. هذا قول موجود في التفسير، وبعض أهل العلم يقول غير ذلك. لذلك ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وكلمة محال مصدر الحيلة. يبقى إذن الصواعق بينا أنها أن الله تعالى جعل منها ما يهلك بها أعداءه، وذكرنا مثال بعامر ابن الطفيل وبإربد ابن المغيرة. قال الله تعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلام. دعوة الحق جاء في تفسير الطبري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن دعوة الحق هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي دعوة الحق. فلله دعوة الحق، والذين يدعون من دون الله يعني يعبدون غير الله لا يستجيبون لهم بشيء، يعني معبوداتهم التي عبدوها من دون الله لا تستجيب لمن عبدوها بشيء. يعني إذا عبد الصنم ودعاه هل يسمعه الصنم؟ أبدا. إذا عبد القبر ودعاه هل يسمعه المقبور؟ أبدا. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن هذا في سورة فاطر، وبيّن أنهم حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني واحد هب أن رجلا يملك من المال معاه تريليون ومغلوق عليه باب ومفتاح القفل ضايع، وانت واقف برا الباب بتقول له انا عايز منك مليون جنيه، هو سامعك ولا مش سامعك؟ يقدر يعطيك؟ ما يقدرش يعطيك. لماذا؟ القفل مقفول والمفتاح لا معاك ولا معاه. ده هذا على انه يسمع، اما ما بالك بالمقبور وهو لا يسمع. الميت بيسمع عند الدفن قرع النعال فقط، إنه لا يسمع قرع نعاله، أما سائر الكلام غير هذا ما بسمعش. والصحابة الكرام يعني لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على القليب يوم بدر، البير اللي كان ألقى فيه جيف المشركين، ووقف ينادي على المشركين واحدا واحد، يقول لهم يعني يقول لأبو جهل يعني هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ انت ايه رأيك؟ مين فينا اليوم على الحق؟ فالصحابة قال يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفا؟ يعني هم قالوا لا يسمعوك. ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. اسمع شوية الرواية هنا. العلماء عند التعليق عليها يقولون: لم ينكر عليهم أنهم لم يسمعوا، إنما أضاف إليهم علما جديدا، أضاف إليهم أن الله أحياهم حتى سمعوه. كيف تكلم قوما جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إن الله أحياهم حتى سمعوا. ومن ثم يبقى الميت لا يسمع إلا قرع النعال. طب حتى لو سمع دعوة من يدعوه لا يملك أن يعطيه شيئا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا له دعوة الحق، يعني لله التوحيد الخالص، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. كل من يدعى من دون الله لا يستجيب لمن يدعوه بشيء. ثم يضرب مثالا، انظر في المثال: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. إنسان يقف على بئر شايف نفسه في المية وعطشان ونفسه يشرب، والبئر بعيد، يقوم بمد ايده كده، خياله في المية، خياله في المية، فلما يمد ايده كده بتبقى ظاهرة في المية ولا لا؟ طيب يقوم يقبض على المية كده، وبعدين يرفع ايده، ايده هو فين اصلا؟ هو واقف بره، بس شايف نفسه فين؟ في المية. يمد ايده كده هو فوق وشايف خياله في المية، يمد ايده كده على المية، يقوم يقبض كده ويعمل كده، وصل حاجة؟ ما وصلش حاجة. اهو له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ده هو شايف خياله في البير، فهو تصور يعني ان هو لو مسك حبة مية كده ورفعهم لفمه هيشرب، فعمل كده وهو فوق، عمل كده فإيديه في المية، قبضت ولا قبضت، بس خيال، اللي تحت خيال، تمام كده. ولما حتى لما يقبض كده على المية كده ايده هتمسك كم المية؟ ده هو فوق، واللي قبض اللي تحت اللي قبض الخيال. قال: كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، يعمل كده، يقوم هو في المية تحت شايف نفسه بيعمل ايه؟ بيشرب، وهو اصلا لم يبلغ فاه. الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. المبهم الذي بعد هذا في قوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعوذ بالله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى سلها ربك، قول يا ربي أسألك الحسنى، الحسنى الجنة. يبقى الجنة أعدها الله تعالى للذين استجابوا لأمره. طيب والذين لم يستجيبوا لأمر الله، ما الذي أعده الله لهم؟ أعد لهم سوء الحساب. يعني إيه يا جماعة سوء الحساب؟ سوء الحساب يا جماعة اللي هو مناقشة الله لعبده، يقول له انت عملت وعملت وعملت وعملت، يعد عليه ما فعل ثم لا يغفر له شيئا. ومن ثم في, في, في, في الاثر: من نوقش الحساب يوم القيامه عذب. عذب سوء الحساب أن يحاسبه الله على كل شيء ولم يقله من أي شيء، نعوذ بالله من سوء الحساب. طبعا هذا للكفار، هذا للكفار. أما المؤمن لو عصى ومات على الإيمان تنشر سجلاته، تنشر سجلاته على الملأ يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، مثل مد البصر. فيسأله الله تعالى وهو أعلم، يقول له عبدي هذا عملك؟ يقول نعم رب، عملي أنا عملته. أظلمك الكتبة؟ يقول يا ربي لا، لم يظلموني، بل هذا فعلي. طبعا شوفت يعني، ما هو لما تبقى الأفعال المواقف أمامك بتسترجع الماضي كاملا، شفته خلاص. ما الإنسان منا الشيطان يغفله، يغفله وينسيه معاصيه، لكن في الموقف، في موقف الشدة بيسترجع بالذاكرة 90 سنة اللي هو عاشه، يقوم كل شيء بيعرض أمامه، كل شيء بيعرض أمامه. وعندما يكون في ضيق ويسترجع الذاكرة ليأتي بعمل صالح يتوسل به لله، كل ما عمله من صالحات بتحضره، بيفتكرها في الشدة. افهم شوي. لذلك ده اليوم يا جماعة اللي أصبح فيه وكالات بتحفظ أسرار الناس، وبنكشوله من 20 سنة، وبيخربوا دول. ده اليوم موجود ولا مش موجود؟ طيب، لكن لما نقرأه في القرآن لا نصدقه، نصدق ما في الإعلام ونكذب ما في القرآن. الله تبارك وتعالى يبين أن الأعمال معروضة يوم القيامة، يومئذ تعرضون، شوف تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء مكشوف. فينشر الله تعالى لهذا العبد 99 سجلا يقرأ ما فيها وهو مقر بما فيها، فيقول الله له فعلتها وسترتك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. اغفرها ليه؟ ببطاقة كده، بطاقة، البطاقة فيها ايه؟ فيها كلمة لا إله إلا الله. يقول عبدي إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول هذه كلمة التوحيد، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، تطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. لذلك حساب المؤمن خلاف حساب الايه؟ الكافر. حساب المؤمن الله تعالى يتولاه، أما حساب الكافر سوء الحساب، يحاسبه على كل شيء ولا يغفر له أي شيء. من المبهمات كذلك في قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. في الآية 29 طوبى لهم. في سنن الترمذي في التفسير أن طوبى شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة على باب الجنة، شجرة على باب الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، شجرة يسير الراكب السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهناك رواية أنا لم أقف على صحتها، وهي مذكورة في التفسير، أن طوبى هذه شجرة أصلها في قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وفروعها مدلاه على باقي بيوت الجنة. قالوا كما أنه صلوات الله وسلامه عليه نبع منه العلم فعم جميع المكلفين وانتفعوا به، كذلك طوبى في الجنة في قصره وفروعها مدلاه على باقي قصور أهل الجنة. وقول آخر في الرواية، في رواية صحيحة، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طوبة، فقال له طوبة شجرة من شجر الجنة، ثم سأله وقال أتيت الشام أرأيت فيها شجرة يقال لها الجوزة؟ قال هي كالجوزة. الجوزة اللي هي إيه؟ لا، الجوزة غير الجميز، شجرة الجوز غير الجميز. الجوز شجرة ضخمة أصلها كده ومعرشة كده كبيرة ومعرشة فاتحة واسع، والجميزة برضو ساقها معلوم وفرشة واسع، لكن هذا تصوير تمثيلي، لكن ما في الجنة من الدنيا إلا أسماء، أما الحقائق مختلفة. يعني إذا كان في الدنيا عنب، أكبر قطف عنب يطلع كم كيلو؟ يعمل له كم كيلو؟ 10 كيلو؟ يا سيدي لا، في شفت كده على النت مرة واحد يعني مسك عطف عنب كده معبط عليه، يعني يقول مثلا هيطلع له يا سيدي يقول 100 كيلو، قول 100 كيلو. لكن العطف في الجنة إن شاء الله الحباية الواحدة تطعم منها قبيلة كاملة، يعني قبيلة كاملة تكفيها الحباية الواحدة، ثم بعدما يأكلوها ترجع الحبة كما كانت، ترجع كما كانت. طيور الدنيا انت بتشتهي مثلا الحمام يقولك بدف الجسم، الحمامة ده كان في الدنيا، طيب هتاكلها مشوية او مقلية؟ في الجنة ان اشتهيتها تأتيك الحمامة من سقف الجنة، تأتيك تأكلها بالطعم الذي تريد، وبعد أكلك منها ترجع كما كانت، ترجع كما كانت، لأن الجنة ما فيهاش موت يا جماعة، ما فيهاش موت. لذلك ما في الجنة من الدنيا إلا أسماء، أما حقائق الأسماء تختلف اختلافا كليا. ما انت قاعد قدام مني حني ظهرك، الجنة ما فيهاش كده، الجنة فيها 33 سنة فتوة وشباب، فتوة قمة الفتوة والشباب في النوعين، في الرجال والنساء، وأنت تحفظ قصة العجوز. يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، قال إن الجنة لا يدخلها إيه؟ عجوز. فالمرأة غضبت، قال لها يعني هترجع صبية تاني، ستعود صبية كما كنت صبية تاني، ومن ثم افهم هذا. يبقى طوبة شجرة في الجنة، إن كانت تشبه الجميزة أو الجوزة هذا شبه، لكن حقيقتها هي شجرة في الجنة طولها يجري الراكب السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأ وظل ممدود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآية لا سبب في النزول، من أسباب نزولها أن كفار مكة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له يا محمد إن أردتنا أن نؤمن بك نفذ لنا ما نريد. قال وما تريدون؟ قالوا نريد أن تذيب لنا جبال تهامة، تشيلها من هنا خالص حتى تصبح الأرض قابلة للزراعة، ونزرع ونوزعها على بعضنا قطع، ونحيا كما يحيا الآخرون. إن فعلت هذا آمنا بك. أو المقابر ديت تطلع إلى اللي فيها، نكلمهم ونسألهم هم راحوا فين، ونسألهم هم راحوا فين. إن فعلت هذا يا محمد آمنا بك. فالله تبارك وتعالى أنزل الآية ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يؤمنون. لذلك في الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يبقى الجبال هنا جبال إيه؟ جبال تهامة. أو قطعت به الأرض، أرض مكة، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يعني أنا لا أملك شيئا، إنما يملك هذا كله من؟ الله رب العالمين. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. كلمة ييأس دي ليست من اليأس، لا، ده ييأس هنا بمعنى العلم والبيان، بمعنى العلم والبيان. وكما كان يقول عبد الله بن عباس، يقول أفلم ييأس، يعني أفلم يتبين، أو أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال الله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. القارعة هنا مش معناها ينزل حاجة من السماء، لا، ده القارعة هنا بمعنى السرية، السرية، سرية تاني. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني بعهدتهم في الكفر ودوامهم عليه، سيرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سراياه حتى يؤمنوا أو يقتلوا. إذا لم يأتوا للإيمان خلاص. يبقى هنا القارعة معناها إيه؟ معناها السرايا أو القتال. أو تحل قريبا من دارهم، يعني أو يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أو يا محمد تحل أنت قريبا من ديار هؤلاء. يحل قريبا من ديارهم بماذا؟ بالغزو والسرايا، حتى يأتي وعد الله. الوعد هنا يعني حتى يأذن الله بفتح مكة. يبقى الوعد في الآية معناها إيه؟ معناه فتح مكة، يعني فتح مكة. يبقى المعنى هو أهل مكة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير لهم الجبال، جبال تهامة، حتى يوزعوا الأرض على أنفسهم قطع، أو يخرج من في القبور ويحييهم حتى يسألوهم. فربنا قال له يا محمد لا، هذا ليس لك، إنما هذا لله، ومع هذا لو حدث لن يؤمنوا. ثم بيّن أن هؤلاء تصيبهم بكفرهم السرايا. يبقى معناها يا جماعة الجهاد في الإسلام الأصل فيه أنه شرع لدعوة الناس لدين الله، شرع لدعوة الناس لدين الله. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا إيه؟ بحقها وحسابهم على الله. يبقى الجهاد عندنا كمسلمين ليس للقتل والعدوان، إنما هو لنشر دين الله تبارك وتعالى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، يعني حتى يأذن الله بفتح مكة، إن الله لا يخلف الميعاد. الآية الخامسة ولا الثالثة والثلاثين، يقول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية معناها باختصار أن الله تعالى قائم على كل نفس، هو الذي يدبر الأمر، هو الرزاق، لا يملك الإنسان من أمر نفسه شيئا، إنما يملكه وأمره الله تبارك وتعالى، والله قائم على كل نفس بالرزق آمن به أو كفر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، يعني الله يرزقهم ويعبدوا غيره، الله يرزقهم ويعبدوا غيره. ثم يقول الله تعالى: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. كلمة ظاهر دي اللي هي المرادة في الآية، أم بظاهر من القول، الظاهر في الآية معناه الظن الكاذب، معناه الظن الكاذب. يبقى المعنى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بالكذب من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. الأحزاب، من هم الأحزاب يا جماعة؟ من تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أكانوا مؤمنين أم كانوا كافرين؟ كانوا كافرين. ومن الأحزاب يعني اليهود الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تحزب عليه كفار مكة وغطفان وبقايا بني قينقاع وفلول بني النضير، هؤلاء تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك في الآية التاسعة والثلاثين قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات يا جماعة نسخ ومنسوخ، نسخ ومنسوخ. طيب والمحو والإثبات هذا في كل شيء ولا في شيء دون شيء؟ أولا اعلم أن الله تبارك وتعالى بيّن أن النسخ في كتابه آية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وبين سبحانه وتعالى أن المحو والإثبات يكون في ليلة القدر، قال فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا، مش كده؟ طيب والمحو والإثبات يكون في كل المقدورات إلا الشقاوة والسعادة، إلا الشقاوة والسعادة. يعني في علم الله الصحة والمرض. فلان مكتوب مريض، مكتوب مريض في علم الله تبارك وتعالى في الذكر الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في هذه الأشياء، في أن فلان ده سيبدأ بالمرض ثم يعقب المرض صحة، يبقى في تغيير ولا لا؟ فلان ده سيحيا بالفقر ثم يعقب الفقر غنى، فلان ده مكتوب أنه سيعقم ولدا ثم يعقب الولد موت الولد، هذه أشياء تتغير. لذلك في الآية يقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني هذه المتغيرات التي يغيرها الله تبارك وتعالى هي أصلا في أصل الكتاب، أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأصل الكتاب الكتاب الذي كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين. يبقى ده في أصل الكتاب، يبقى الذكر معناها إيه؟ أم الكتاب أو أصل الكتاب. إذن كل شيء قابل للتغيير إلا ماذا؟ إلا الشقاوة والسعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، لما تقرأها دون أن تعرف معناها ولم تطلع على كتب أهل العلم تقول معناها الأرض بتكش، الأرض إيه؟ ننقصها من أطرافها معناها إيه؟ حيكشكشها، يعني الجنوب يطلع شمال والشمال ينزل الجنوب، يبقى معناها كل فترة الأرض تنقص. طيب لو أن هذا هو المعنى، شوف الأرض مخلوقة من كام، يبقى معناها لم يعد في الأرض شيء؟ لا، الأرض كما هي الأرض، لما نقص الأطراف له معنى آخر، له معنى آخر. نقص الأطراف موت الصالحين والعلماء، موت الصالح بيعكر وجه الأرض، يعكر وجه الأرض. لذلك الله تبارك وتعالى في سورة، أنا مش فاكر يا جماعة فكرون أنتم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ها؟ في سورة إيه؟ في الأنفال. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده كان أمانة لأهل الأرض جميعا، بل وأمن لأهل السماء، لأن الجن الأول كانت بتطلع السماء وبتسرق الأخبار، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكان وجوده وحياته كان أمنة، أمنة، أمان لأهل الأرض جميعا حتى الكفار، كان أمانا للكفار والمشركين. لماذا؟ أمن لهم لأن الله وعده أنه لم ينزل عذابا على الأرض يعم الناس في حياتك يا محمد، ما يحصلش. ثم لما مات النبي عليه السلام بقي أصحابه أمنا لأهل الأرض. ولذلك السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بتسأله سؤال قل يا رسول الله يعني أنت عايش في فلسطين ونحن في أمان بسببك، والأرض ربنا مش هينزل عليها عذاب يعمها، لكن لو مت يا رسول الله وكان فيها يعني في الأرض أناس صالحون هل نهلك مع وجودهم؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى في هذا أن وجود الصالح عنوان أمان، وجود الصالح عنوان أمان لدنيا الناس. يا أخي والله المشركون كانوا يعلمون هذا. هو لما ضيق المشركون الخناق على الصحابة الكرام وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتركوا مكة ويأتوا الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، والملك ده كان مسلم ولا كان على دين المسيح عيسى؟ كان نصراني يعني، كان نصرانية، افهم شوية، كان نصرانية، ولكنه وصفه بأنه لا يظلم، ها لا يظلم عنده أحد، لا يظلم. ده قمة يعني، يقول لي كده بعد كده هشوف الإسلام اهو، بقولك فلان ده مع أنه هو على غير الإسلام لكنه ايه لا يظلم، يعني اعتبر لكل إنسان صفته. الأمين يقول عنه أمين، والعدل يقول عنه عادل حتى لو كان غير مسلم. ومن ثم الصحابة فهموا من هذا أن يذهبوا الحبشة، خرجت أرسالا وصلوا الحبشة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه خرج كذلك يريد الحبشة، طلع حتى وصل إلى مكان يقال له برك الغماد كده على مشارف الجنوب كده مثل اليمن كده، لقياه ابن الدغنة. ابن الدغنة ده كان سيدا، وكان سيد قبيلة اسمها القارة، فقام قال له إلى أين يا أبا بكر؟ قال للحبشة، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لو خرج من قبل نفسه نمنعه، ولو أخرجه الناس نمنع الناس أن يخرجوه. ثم عدد من مزاياه، قال إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسم المعدن وتعين على نوائب الدهر. اللي فيه هذه الخصال يا جماعة عنوان أمان لدنيا الناس. يبقى الصالح عنوان أمان. طيب فما بالك لو كان الصالح عالما؟ يبقى جمع من مواطن الشرف، جمع ايه وايه؟ جمع العلم والصلاح، جمع العلم والصلاح. ممكن إنسان يبقى صالح، يكون صالحا لكنه عابدا وليس عالما. طب لما يبقى صالح وعالم، هو هل هناك فرق بين العابد والعالم ولا ما فيش فرق؟ طيب الفرق يا جماعة ايه هو؟ العلم. طب برضو انا عايز حتة كده يعني تكون كبيرة شوية، لاني الصغيرة ما بتكفيش النهاردة، حتة تكون كبيرة يعني، حتة ملمعة كده. يعني ايه عالم يا جماعة؟ لا لحظة، العالم يا جماعة صالح مصلح، صالح ومصلح. اما العابد ها صالح فقط، الناس تحبك وانت صالح، لكن لما تبقى مصلح يعادوك. وسأضرب لك مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كان الناس يحبونه أم لا؟ كان بيحبوه. لماذا؟ لصلاحه، كان الصادق الأمين. كل الناس كانوا يحبونه لصلاحه، فلما أصبح مصلحا بغضه بعض الناس. لما جاءته النبوة وأصبح مصلحا يدعو إلى الصلاح، خلاص نازعه كثير من الناس لم يؤمنوا به. لذلك الصالحون وخاصة العلماء هم أطراف الأرض، هم أطراف الأرض. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت الصلحاء والعلماء، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بينا ما ذكره الطبري في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال تنقص الأرض بموت العلماء والصالحين. آخر موطن في السورة في قول الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الإبهام هنا في قوله ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب في كتب التفسير تجد أناسا يقولون هم أهل الكتاب، أي علماء أهل الكتاب. وبعدين يقول لك السورة هنا مكية، وما دخل علماء أهل الكتاب وقد كانوا يسكنون يثرب قبل أن تسمى المدينة. فيقولون كان أهل الكتاب وخاص علماؤه ينزلون مكة، ينزلون مكة يخبرونهم بأن نبيا بقي في سلسلة الأنبياء وسيكون من العرب، كما قرأوا بشاراته التي ضمنها الله تعالى التوراة والإنجيل. ثم إن استعصى عليهم العرب يخوفونهم ويقولون سيأتي النبي ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن كان أهل الكتاب يخبرون أهل مكة بمجيء نبي آخر الزمان، وكانوا يعرفون اسمه كما جاء ذكره في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكانوا يقولون هو من الحمد. ولذلك سترى في الجيل الذي ولد مع النبي عليه الصلاة والسلام أناسا في العرب سموا أبناءهم محمدا، كان في 5 أسماء اسمهم محمد، طمعا في أن تكون النبوة فيه بما سمع من علماء أهل الكتاب، بما سمع من علماء الكتاب. ومن ثم على هذه يبقى السورة على مكيتها ما فيش يعني إشكال. لكن هناك روايات في التفسير أن من عنده علم الكتاب من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكتميم الداري. عبد الله بن سلام كان يهوديا وتميم الداري كان نصرانيا وسلمان الفارسي كان مجوسيا. فهم معايا شوية؟ طيب يبقى عبد الله بن سلام أسلم، طب أسلم ابن سلام على الصحيح أنه أسلم مقدما من سلام المدينة، لما هاجر من سلام وقدم المدينة أتاه ابن سلام وسأله كم سؤال، ثم من بعد الأسئلة والإجابة أسلم. لكن هناك رواية بيّنت أن ابن سلام أتى مكة وأسلم في مكة، لكن الرواية لم تنهض في السند، لم تنهض في السند. ومن ثم الإبهام هنا في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب يعلم التوراة والإنجيل علماؤهم من الأحبار والرهبان. إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ المبهمات في سورة إبراهيم عليه السلام.